الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. برایانی برز خوشویستم بپشتیوانی الله تعالی امروش درس کیتر لکتابی مقرر فی التوحید دخوانین لدان راوی هیئی بحوث افتای دولت اسلام اپارینو ل الله تعالی دولت اسلام شرف منترو عزت منترو سربستر بکات. لدرس رابردو دا باسی سه شرط من کرد، سه مرج لمرجکانی لا اله الا الله. امروش چوار مرجکی تری لا إله إلا الله دخواني. أفرمي الرابع الصدق المنافي للكذب. أفرمي شرطي ومرجي شوارم لمرجكاني لا إله إلا الله الصدقة كالمنافي للكذب. صدقك كردي ردي همو تكذيبك بكاتو، يعني والصدق هو مطابقة الكلام للواقع. أفرمي صدق شيا، صدق مطابقي قصو وتيا لقل واقعة. مثلا كسك هشتك الله اگر شتكي لقل واقعة يقبو او بو كسالا صدقي كردوا قصاكي راز بوا بلي، اگر لقل قصاكي لقل واقع حالا يكي ابو يكي اقرتوا او بيوتري صدق بوش. فلا بد ان يقولها صادقا من قلبه. جاء يتر هر كسك اگر وشي برزو بيروزي لا اله الا الله يود أبي براستي بشيويك بيلي بصادقانة ورازقوانة لدليو لدليو براستقوانة بلا لا إله إلا الله. يواطئ قلبه لسانه، يعني زماني كألا لا إله إلا الله لقل أوشا قلبي ودليشي بلا لا إله إلا الله لدليا بيتشاس بيني براستي بزاني براستي بلا لا إله إلا الله. أما إذا قالها بلسانه في الظاهر وهو كاذب في الباطن فهذا منافق. أفرمي بلام أجر بزماني وتي لا إله إلا الله لظاهرا وهو كاذب في الباطن وأو دروي أكر لدلوا باوري بلا إله إلا الله نبو أو منافق. كسك إيمان دار مسلمانا كبدموت لا إله إلا الله بدلش بيلي بدلش باوري بيبي بصدقه وبرازقوية وبلا لا إله إلا الله. والنفاق هو إظهار التصديق وإبطان التكذيب. فرمان نفاق دور رويش تيا بريتيا لدرخستني تصديق برازداناني لا إله إلا الله لظاهرة وإبطان التكذيب بلام لنا وبدروي بزاني فناقرين بالله تعالى. أما النفاق لظاهر الركش خويا قد مسلمان دار بره بلام لنا ووي كفر أكاو باوري بيني لناو ولدلوا باوري بلا إله إلا الله نية. أو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. يان بينا صوت عريفة كتري نفاق أويك كسي منافق إيمان درخا لظاهر إخويا للركش إخويا وإبطان الكفر وناوي كافرة لدلوا كافرة باوري بيني باوري بإسلام نية. ودليل الصدق قوله تعالى بلغمان لسر صدق أم آية بيروزي الله تعالى كأفرمي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما لسورة بيروزي العنكبوت لآية يكبو سي ألف لام ميم أما شن حرفك الله تعالى باواتا كان يعني عالم ترو علماء تفسير أم تفسيران بباشتين وتدانا وتفسير كذني أم فيتاني أم حرفانيك لأولي زورك لسورة كاني قرآني بيروزوات ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله تعالى فرمي خلقي وحسابكا وعدانيا أن يتركوا كترك بكريا وازعن لي بهن ذي أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بلن إيمان من هنا وإما إيمان دارينو لقل أما امتحان نكرين توشي فتنة وامتحان وابتلان بن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلقي وايدانين که ترک بکرین وازیان لی بهین ریل سر زویا و بلین ایمان من هنا و امتحان نکرین جل آیت کتر الله تعالی فرمی ولقد فتن الذین من قبلهم بلان بتأكيد و بتحقیق بلان بتأكيد و بتحقیق ایما اوانی پیش اوان من امتحان کردوه تاقیان من کردوه توا فليعلمن الله الذين صدقوا تا الله تعالى بزاني كي صادقك الله تعالى علمي مطلقه علمي رابردو وإستا وداهاتوش علمي مطلقه هر علمي طواويه الله تعالى بويك بو امتحاني او خلقك على ايمان دارين زان كي صادقة وكيش رازناك او دروك هيلا من ايمان دارم بلام ده امتحان درناجي تاخير نوغا درناچه كافر بيتو فناغرين بالله تعالى يان هر ايمانكي براستي نه ناوا صادقانه شيطاني نه ناوا بل ومن السنه ولا سنه باكو بيغرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار لسنة باكو بيغردي بيغمبري برزو خوشويست من دا صلى الله عليه وسلم بلغم أن لسر صدق كمرجيك وشرتك لشرتكان لا إله إلا الله أم حديثيك لصحيحين إمام بخاري وإمام مسلم رحمة الله عن لبه كروايات ينكردوا لمعاذ كري جبل والله لي الرازي بك صحابيك بريز رسول الله بو صلى الله عليه وسلم أيجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرميتي ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله هيج كسيقني شاهدي بدا كهيج معبود يقني حقي فرسنيه بيتنها الله تعالى نبي وأن محمد رسول الله وشاهدي بدا كبراستي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بغنبري بريز الله صادقا من قلبه بشرتي اوي بصادقان لدلي وبلي الا حرمه الله على النار رسول الله فرمي هيك كسجني ام شايت معنا بمشي بيني بصادقان لدلي و الا الله تعالى او كسا حرامك على سر اجر يعني بهيش اجر نايسوتيني بل عم بشرتي شي بشرتي بصادقان لدلي وبلي كواتا الصدق وبراز قوي وتني وشي بيروزي لا اله الا الله شرت بو لا اله الا الله شرط بوتشس باندنو تحقيق لا إله إلا الله. أما شرط مرجي شوارنبو لمرجكاني لا إله إلا الله كالصدق بو. الخامس المحبة. شرطي بينجم ومرجي بينجم لمرجكاني لا إله إلا الله خوشويستية. خوشويستي بو لا إله إلا الله. دل كرانوا بچي ببينينو ببستني وشي بيروزي لا إله إلا الله. وبهرش تكيش كلواتا لا إله إلا الله أفرمي المحبة ميل القلب إلى الشيء والأنس والسرور به محبة شيء ميلي دلا بلاي هرش تكا خوشويستي دلا بو هرش تك والأنس والسرور به ودل كران وو دل خوش بون بي هرش تك إنسان خوشويست ودلي بي كرايوا وآرامشي بوهاد يعني آرامي بوهاد وخوش حال بو بي او خوشي اوي او محبتي بويه بوشتا ان شاء الله الشرع ان شاء الله باري لا اله الا الله ومحبتي يعني شي اي محبة كلمة التوحيد خوشي ويستي بو كلمة توحيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يعني لا اله الا الله محمد رسول الله انسان مسلمان موحد كأمو شفير وزي بيني دلي خوشي بي. خوشي ويسترين وشي الهي خوشي ويسترين كلمة الهي دلی پی اکریت او و به بیستنی شاد ابه خوشحال ابه و ما دلت عليه خوشویستی او میلی دل بولای و شی توحید و بو هر شتی کش که و شی توحید دلالت کاله سری و کوچی کو تکفیری مشرکین انسانی مسلمان به پی خوش به لبروی تکفیری کافر و مرتد و مشرک کان لواتا کانی لا اله الا الله تکفیری کافر و مشرك ومرتد كان لواتا لا إله إلا الله به إنسان في خوش به هر شيء كتريش كلواتا كان لا إله إلا الله بو ولا إله إلا الله دلالتي أكد بسريوا أبو بلغ بسريوا به إنسان مسلمان لسر راستيتي ودرستيتي وتني لا إله إلا الله كي أبيت بخوش حال بي خوشي بي. وضدها الكراهية ودجي محبة كراهيته رقل يبون، وهي بعد القلب ونفرته وانزعاجه. كراهية اشتيا دوري دلا دل خوش حالني بي، ونفرتي لأكا دور أكا وتولي، وانزعاج يعني إزعاج أبي بي ناخوش حال أبي بي. ودليل المحبة بلغي محبتك شرط مرجك لمرجكاني لا إله إلا الله تشيا أم آيات في روزي الله تعالى كالله تعالى فرمي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أما لسوري في روزي بقرة لآي صو شوستو بينج الله تعالى فرمي لخلقيهن من يتخذ من دون الله أندادا كأشن غير الله أكن بخوشويستو ندي خوان أي كان بخوشويستي خوان وعنيك كافر وعنيك مرتد أشن غير الله لمخلوقات أكن بخوشويستي خوان يعني وكي خوش يعني وكو الله تعالى خوش يعني يحبونهم كحب الله خوش يعني وكو خوشويستي الله تعالى بلام الله تعالى فرمي والذين آمنوا بلام أوانيك إيمان يعني ناوى أشد حبا لله حب شديد يعني بوكيا والله تعالى يعني. الله تعالى يعني لها مو مخلوقات خوش تراوي خوشويستي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لدليانا لخوشويستي همو مخلوقات زور ترا خوشويستي يعني بو الله تعالى لبر ذاتي الله تعالى وخوشويستي شان بو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله لبناوي الله تعالى ده. لبر خوشويستي الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ولسنة باكو بيغرد رسول الله دا صلى الله عليه وسلم بلغمان بو شرط محبت كشرط بينجم ومرجي بينجم لا إله إلا الله فرمي ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال لصحيحين إمام بخاري ومسلم دا رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه لأنس وبما الرواية أكن قال كأنس فرمي الله للرازي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أفرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم سي خصلتهن سي صفتهن سي شتهن لهركسيك أهبن وجد حلاوة الإيمان أو شريني إيمان تشيجن أو حلاوة شريني إيمان تشيجن أجر هركسيان سي شتيها به يكم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يكم يعني أويك الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لها مشتك تخوش تبه لها مو مخلوقات اگر هر کسی مایه بیا شرینی ایمانه چیجه و ان يحب المرأة لا يحبه إلا لله و اگر هر کسی که خوش وست هر پیاری که خوش وست هر کسی که خوش وست خوشی نوه إلا في سبيل الله نبه يعني خوش وسته که بو الله يعني. بو هیچ تکی ترنیه اما دو و ان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وبينا خوش ببغرته بكفر دواي اويك الله تعالى رزقاري كردو على كفر بينا خوش ببغرته بكفر وكشون بينا خوش اوابيك لناو اقرو اگر هر كسيك امسي خصلتي تعبو وشريني ايمانة چيجي بينا خوش ببغرته بكفر وكشون بينا خوش بزين دواتي بيسو تينا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمو كسيكي تخوش تقبوه و هيج كسيكي شخوش نوه إلا خوش ويستكي لبيناوي الله تعالى دابي أم حديثة وقوتمان إمامي برس بخاري وإمامي برس إمامي مسلم رواية عن كدوار رحمهم الله. أما الشرطي بينجم السادس شرطي ششمي لا إله إلا الله مرجي ششمي لا إله إلا الله الإنقياد وضده الترك شرطي ششمتيا الإنقياد الإنقياد لغة الخضوع والذل انقياد لزمانوانية يعني شي يعني خضوع يعني ملكاتي والذل يعني ذليلي أما لزمانواني ده تقول قدته فانقاد واستقاد لي إذا أعطاك مقادته عليه أصلا أليت تيمت بكور الدوام لقل ما با تيوز ببيا موا أجر أو قيادي خوي دا دستو بدواتا هات أو آواوت يعني ما لزمانوانية شي أغيني معناكي الخضوع والذل او ايش كايسه باس معك بلام لشرعه والمراد هنا بلام ما بس ليردها شيء انقيادك على المرج وشرتك لشرتك يعني لا اله الا الله الانقياد للا اله الا الله ولما اقتضته ظاهرا وباطنا انقيادا منافيا للترك يعني فيوز بلا اله الا الله شل ظاهرته وشل باطلته هر شيء لا اله الا الله واجبي كنت بتوش بواجبي بزاني وفيوز ديش بي بيوي وقر رايليش بي بوي يعني هر امرك كلا لا اله الا الله واتاكان لا اله الا الله بيتو فيوز بي بيوي ظاهرا وباطنا انقيادا منافيا للترك بشيويك بيوز بي تركي نكيتو ولكو بيوز بي بيوي بامركان الله تعالى و بفرمان كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم بام كساو تريشي انقيادي هي وما بس لشرعة شيء أفرمي والمراد هو ما بس تكش أوي الاستسلام لله بالتوحيد هركسي بيوزبو بالله تعالى وبشي بالتوحيد موحد بو الله فرزبو بتنيا وتنيا عبادتكاني بو الله تعالى جيبجيك والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة وبيوزبو بويك رسول الله ناوتي بومان صلى الله عليه وسلم لكتاب ولسنة قرآني بيروز ولا سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة بجور رايالي هركس اكتان دي جور رايال بو الله تعالى وبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الروي قرآني في روز ككلام رب العالمين وسنة فاكو بغير ذكاني رسول الله ذكر صلى الله عليه وسلم جور رايال بو أو كسا شرط انقيادي بجيغي عنده ولا شرط كان لا إله إلا الله وذلك بما فرضه الله وترك ما حرمه بويك إطاعي فرمان كان الله تعالى بك إطاعي رسول الله بك صلى الله عليه وسلم وهمو أشتان تركك كالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني عن فيمان داوة كتركيكين أملي عن فيمان كتركوا كتركيكين والتزام ذلك وبيوز ببمو ملتزم ببمو ملتزم بب فرمان كان الله تعالى وش أمر وش نهي أو إك الله أمر فيمان كتركوا بك وأو إيش كالله أمر فيمان كتركوا نيكين نيكا أو بوك وصوت لإنقياده ولا ينتفع قائل لا إله إلا الله بها إلا بهذا الانقياد وأفرمي هركسك على لا إله إلا الله نفع لو تنكينا با إلا أبي أمشرتي لقلع به انقيادها به جور رأيال ببو الله تعالى هرواني بدن بيلي قال تعالى الله تعالى فرمي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الله تعالى فرمي هركسك خوي تسلمك با الله تعالى وهو محسن وأوتشاك كاربو فقد استمسك بالعروة الوثقى وبالرأسي فيوزبو بعروة الوثقى كعروة الوثقى واتا لا إله إلا الله كي سبع سكين إن شاء الله والعروة الوثقى كما قال ابن عباس وابن جبير أفرمي عروة الوثقى شواتاكي وكو عبد الله كري عباس رضي الله عنهما وسعيد كري جبير رحمه الله بمعنى تفسير كردو أفرمون هي لا إله إلا الله واتي عروة الوثقاتية يعني لا إله إلا الله يعني كسك بيوز بلا إله إلا الله وبتسليم بما الله تعالى بتوحيدي به وجرال بو الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاك كار به فرمان كان الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جيب جيبك هو أو كسا بيوز بو بلا إله إلا الله السابع شرطي حوتم ومرجي حوتم لمرجكان لا إله إلا الله القبول المنافي للرد قبول كردنيك كردي شيب داتوا قبول كردنيك كرد رد داتوا يعني بهيش ردي لا إله إلا الله نداتوا قبولك لا إله إلا الله هرشي لواتي لا إله إلا الله مرجبو كسكوتو لا إله إلا الله قبولك يعني هرشتك لا إله إلا الله خوي وهرواتا ومعناك لا إله إلا الله دلالتك على سري أم كسيك وتوتي لا إله إلا الله شرطي شسباندن وتحقيق لا إله إلا الله كي أويا كأم قبولك شرطي حوتم قبولة زاني أفرمج والقبول لغة هو الرضاء بالشيء قبول لزمانواني دا يعني رازبون بشتك بير رازبة رضي نكاتو والمراد هنا وما بستج لرياب أويك ألين القبول شرطي حوتمي ومرجي حوتمي لا إله إلا الله القبول بلا إله إلا الله وبما اقتضته وما دلت عليه من معنى أفرمي قبول كردني لا إله إلا الله وقبول كردني هرشتك كلا إله إلا الله دلالتك على سري أبيت بلقب سريوة من معنى وهر معنى يكيش هر واتای کش دواتا کانی لا اله الا الله ابي ام كسيكه وتوتي لا اله الا الله قبولي بك بالقلب واللسان وسائر الجوارح بدلو بزمانو بهمو انت مكان لا شيء عباد قبولك هر شيء لاسلام قبولك او واتا قبولك لا اله الا الله هر شيء لاسلام ابي قبولك بطل بزمان داني في ابني كقبولك بكر دو كان شبي ويديار بك قبولك قبولا منافيا للرد قبولك كان في الرد كاتوا يعني هيك شويك ردي لا اله الا الله نداته بهيك شويك فلا يرد هذه الكلمه او شيئا من مقتضياتها بهيك شويك ردي ام كلمه نداته يعني هرشتك لو كان لا اله الا الله رد نداته فان الشهاده قد يقولها من يعرف معناها لكنه لا يقبل بعض مقتضياتها اما كبرا او حسدا او غير ذلك فهذا لم يحقق شرط القبول فرمين وهي وتوتي لا اله الا الله علمي شهية بموتنا أزعني يعني شي باشا أزعني واتا لا إله إلا الله شي أجلي لا إله إلا الله بلام هندق لو شتعنيك لا إله إلا الله أبن ببلغ بسيري ولواتا لا إله إلا الله أم قبولي ناكن يتب لكبرة تخوب زلزانين يعني لحسودية يهود أن زانين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بس لحسودية قبول أنك هابو لكبرة جاء أوكسا تحقيق نيس الماندو شرط لا إله إلا الله كقبولة بجي نغي عندو إيمان دار ومسلمان نية وكسا كشرط قبول بجي نغي يعني قبول واتا همو إسلام قبول كي نابي بحيش شوكي جرد كي تو ودليل القبول قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون أما لسوري بيروزي الصافات لآي سيوبيانج بوسيوشش الله تعالى فرمي بالراستي أوان كافر كان كان واب إذا قيل لهم لا إله إلا الله أقر بيان بوت رأي لا إله إلا الله هيج معبود يبني حقيبة رسنية بيتنها وتنها الله تعالى نبي يستكبرون أوان شي عنك تكبري عنك خوب زلزانيان دربري إيمانيان ناينا لكبروا ويقولون وشي عنا ودو كافرانا أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون لكبرا يعني شيء إمواز لا خوايا كاني خومان بينين بو شاعرك مجنونة شيطة أولا كبرا إيمان ينائنا كواتا هركس قبولي لا إله إلا الله نكا إيمان دارنية كافرة فلا بد من قبول هذه الكلمة بالقلب كواتا فرزة وواجبة قبول كرني أمو شاكيروزة وشي برزو بريزي لا إله إلا الله بدل واللسان وقبول كذني بزمان بوي كبيلي شايتمان بيني فمن لم يقبلها وردها واستكبر عنها هركسي قبولينك وردكات وردي أم كلمة في روزبكات وكلمة توحيد واستكبر عنها يا خوي بزل بزاني وكبر بك فهو كافر أو كس كافر أنا أقرين بأ الله تعالى لكفره لكافريتي كما ردها كفار قريش وكوتشون كافركاني قريش ردي لا إله إلا الله عن كردوا عنادا واستكبارا بعنادي بيش يعني تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يعني كر بوتني وبو إيمان هنان بأ الله تعالى بتنيا بوتني وشي في روزي لا إله إلا الله بلامان عنادا واستكبارا يعني بعنادي بكبر وقبول أنك ولم يقبلوها وقبول أنك وكافر بنو أو أنك لسر كفر كان مرد إيمان أننا وتوبة أنك بأبدي لجهنم أسودين أبارنا ولا الله تعالى كبإيمان داري بمان شيني وبإيمان داري بشهيدي بمان باتوا بلا إخوي وما خات فردوس أعلاوة الحمد لله شرط مرجكان لا إله إلا الله ما أخوان ترحوتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.